بقيت فقرة واحدة وأخيرة التي يقدمها المطرب عبد الحليم حافظ. الموسيقيون الذين سيصاحبون نجم الليلة عبد الحليم حافظ يتخذون أماكنهم في شكل هندسي جديد، فقد كان المعتاد من قبل أن يظهر المطرب ووراءه يجلس أفراد الفرقة الموسيقية. في هذه المرة سوف يختلف هذا النظام قليلا، إذ سوف يصاحب عبد الحليم الفرقة بالعزف على البيانو. في الصف الأول جلس حوالي 15 عازفا، والصف الثاني وهو أعلى من الصف الأول جلس 10 آخرون، ووراءهم وقف أفراد الكورس الذين قد يؤدون بعض الأغنيات مع عبد الحليم. الأضواء الصالة أطفئت وأضيئت أو سلطت بمعنى أصح على المسرح. وتظهر بعد ثوان الفنانة ليلى فوزي لتقدم المطرب عبد الحليم حافظ. ودلوقتي هنقدم لكم المطرب العاطفي عبد الحليم حافظ. والأمان القلب الحنين والأماني كلها نولتها لي كل كلمة حب حلوة قلتها لي كل همسة شوق بشوق سمعتها لي والأمان والعطف والقلب الحنين والأماني كلها نولتها بشوق سمعتها لي والأمان والعطف والقلب الحنين والأماني كلها نولتها قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا بالمحبة منورة لنا منورة وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا. شفت جنة بالمحبة منورة وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا. والغرام الحلو بينا يا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية. والمودة والغرام الحلو يا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية. بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي. بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي. يا حبيبي يا حبيبي عشت أجمل عمر فعنيك الجميلة عشت أجمل عمر أوصل الأيام مع الأحلام بغنوة شوق طويلة أجمل عمر فعنيك الجميلة عشت أجمل عمر أوصل للأيام مع الأحلام بغنوة شوق طويلة للرموش السمر يا حبيبي وارتوي مع عطف قلبك يا حبيبي فيا حبك وارتوي من عطف قلبك يا حبيبي فيا حبك وارتوي من عطف قلبك وانسى بكرا وانت بعد وافتكر بس اني جنبك انسى بكرة وانت بعد وافتكر بس اني جنبك انسى بكرة وانسى بعد وافتكر بس اني جنبك والليالي تعمل فينا الليالي حبنا اكبر واكبر أكبر بالليالي الليالي تعمل فينا الليالي حبنا أكبر وأكبر بالليالي يا حبيبي Thank you. لك على طول، خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاثنين واسأل فيا من أول يوم ما راح مني النوم. ابعتلي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك، ابعتلي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك، ابعتلي سلام قول اي كلام من قلبك او من ورا قلبك، مش يبقى حرام اسهر وتنام وتفوتني اقاتي نار حبك، آتي نار حبك أنا لك على طول، خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاثنين واسأل فيا من أول يوم ما راح مني Yeah. عين مني وطل علي وخد الاثنين واسأل من أول يوم راح مني من حفل أضواء المدينة الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية القديمة يوم 30 أكتوبر سنة 1958 الليالي لعبد الحليم حافظ كلمات مرسي جميل عزيز ولحن محمد الموجي وأنا لك على طول كلمات مأمون الشناوي ولحن محمد عبد الوهاب وأقدم هذا الحفل الإعلامي الكبير جلال معوض وقدمت عبد الحليم حافظ على المسرح في هذا الحفل الفنانة ليلى فوزي.